بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر محرم حسب تقويم أم القرى، وسمعت اليوم أنه الأول من محرم لأنه أكملت الرؤية من العام 35 بعد 400,000 للهجرة. ودرسنا اليوم هو الدرس 58 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا عند البيت 5066. قال رحمه الله: فصل في عدد الجنات وأجناسها. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان، وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني، لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني، أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة في غاية التبيان، لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن، أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن، وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. الجنان أيها الأحبة كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة وفي سورة الرحمن وفي عدة آيات أن هناك جنتان من ذهب وجنتان من فضة. الفردوس هي أعلى الجنة، وتعلمون حديث يوم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والحديث البخاري. فقد قلنا في الدرس الماضي إن هناك تفاوت كبير ضخم لا يستوعبه العقل البشري بين درجات الجنة والمسافات أيضا التي تقطع فيها، سواء ما ورد في 500 أو ما ورد في 100، وقلنا أن هذا يختلف بحسب السائر وبحسب السرعة وبحسب المسافة إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر الشيخ أن هنا الجنتين اللتان من الذهب والجنتان التي من الفضة، وأن الله تبارك وتعالى أيضا ذكر جنة عدن، وهي معنى العدن هو الإقامة كما هو واضح في لغة العرب، وأيضا سمي دار السلام، وهذا أيضا من تنويع الأوصاف، كما لأن الله تبارك وتعالى شوق خلقه فوصفها بعدة أوصاف وسماها بعدة أسماء وبين عدة درجات. كل هذا لماذا أيها الإخوة؟ ليبرز هذه الحسناء العجيبة لعباده المؤمنين وللصادقين الذين آمنوا به سبحانه وبرسوله عليهم الصلاة والسلام. الفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، وهو يعني أصل الفردوس يقول البستان والفراديس هي البساتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، والحديث البخاري. أما الوسيلة فأنتم تعلمون يا إخوة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا في شرعه أن من سمع المؤذن فليقم مثل ما يقول، ثم إذا ختم المؤذن فليذكر الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. هذه الوسيلة درجة اختصها الله لنبيه في الجنة، هي لواحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا ربنا تبارك وتعالى أكرمه صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. شوف الجزاء العجيب، إن صليت مرة فلك عشر، وإن سألت الله الوسيلة أن تكون الوسيلة وهي هذه الدرجة العليا من الجنة لرسول الله، فلك إيش؟ حلت شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الكرم الرباني، فنسأل الله أن لا يحرمنا ولا إيه. وكم يكلف الإنسان؟ هل يكلف هذا الدعاء بعد كل أذان شيء؟ هو ذكر الله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ننقل فائدة قال الأخوة الذي حققوا الكتاب إن ابن القيم ذكر في حد الأرواح، وهو المفاضلة بين الجنتين اللي من ذهب واللي من فضة، فذكرون هناك 10 أوجه الفروق بينها 10 أوجه. أحدها قوله ذوات أفنان أي ذوات أصناف، ولم يذكر في الأخرين هذا. الثاني قوله فيهما عينان تجريان، وفي الأخرين فيهما عينان نضاختان، والجارية أحسن من النضاخة، الجارية اللي تمشي على وجه الأرض. طيب الثالث أنه قال فيهما من كل فاكهة زوجان، ولم يذكر ذلك في الأخرين. الرابع أنه قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ولم يذكر ذلك في الأخرين. الخامس أنه قال وجنى الجنتين دان يعني قريب، ولم يذكر ذلك في الأخرين. السادس أنه قال فيهن قاصرات الطرف، وقال في الأخرين حور مقصورات في الخيام، وقصرهن في الأوليين أفضل وأكمل. السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون، ولم يذكر ذلك في التي بعدها. الثامن أنه قال في الأوليين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا يقتضي أن أصحابها من أهل الإحسان المطلق، ولم يذكر ذلك في الأخرين. التاسع أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين، والعاشر أنه قال ومن دونهما أي هما أفضل من التي بعدهما، وليس في الجنة دون بمعنى هذا. هذا سبق الحديث وقلنا أن هذه الأرواح، وقد قلت لعنك ذكر أن من يعني كدرته هموم الحياة وآذته ظروفها فليذهب إلى حديقة الغناء، هو كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأبراح، تنسى هموم الدنيا وأنت تقرأ في هذا الكتاب مما أبدع فيه ابن القيم رحمه الله، وكله فيما يتعلق بأمور الجنة وأحوالها. هنا يعني لأن المسألة مسألة نظم، فنظمه ونثره، لكن يعني لا شك أن نثره فيه التوسع وفيه الشرح وفيه الاستدلال، وكلها فيها خير سواء نميتها أو كتاب أحد الأرواح رحمه الله. قال الشيخ فالأوليان الفضليان لأوجه عشر، ويأثر نظمها بوزاني، وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عينان. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني، هي في الجنان كآدم، وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء، فهو دون كراني ولد عقوق عق والده، ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان، فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يداني. هنا أنتم تعلمون يا أخوة أن الله اختص بعض مخلوقاته بخصائص، فغرس جنة عدل بيده، وخلق آدم بيده، وكتب إيش التوراة بيده. هذه الخصوصية قلنا لا يلزم منها أن آدم عليه السلام أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإجماع وبعموم الأدلة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من بشرت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. لكن هذه خصوصية مثل ما خص الله موسى بأنه إيش كريم الرحمن. هذه الخصوصيات يقول الشيخ انتبه يا طالب العلم، نحن أمام ابن عاق، لأنه من ذرية آدم، جاهم من ذرية آدم، أنكروا صفة اليد لله، وبالتالي أنكر أن الله خلق آدم بيده وأن الله غرس الجنة بيده. يقول هذا الجهمي لا، اليد هي القدرة. طيب الله خلق إبليس بقدرته وخلق آدم بقدرته، إذن لا فرق بين إبليس وآدم، فهل يقبل هذا مؤمن موحد؟ لا يقبله مؤمن موحد. فهذا الجهمي الذي فسر اليد بالقدرة، وترى ما هو فقط الجهم، لا أنت تعرفون حتى الأشاعرة قالوا بهذا. فمن فسر اليد بالقدرة يلزمه أنه لا فرق بين إبليس وآدم، لأن القدرة الله خلق كل شيء بقدرة تبارك وتعالى، سواء كان خير أو شر أو غيره، كل شيء بقدرة، وتعلمون أن لله القدرة والمشيئة الشاملة سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ أثبت يا أيها السني ما أثبته نبيك وأثبته ربك من خصوصية ويد حقيقية على الوجه اللائق بجلاله، وهذه الخصوصية اللي اختص الله بها الجنة، واختص الله بها آدم، واختص الله بها التوراة، هذا الجهمي هذا عقل والده آدم، لأنه لما يقول أن الله خلق آدم بقدرة وأن اليد بمعنى القدرة، طيب مبليس إذا مخلوق بالقدرة. قال الشيخ فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة، ليس ثم يدان إلا هما ونعمتاه وخلقه، كل بنعمته ربه المنان. لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي، فتكلمت ببياني، قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك عويمر أثرا عظيم الشان، يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان، ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا بذا العرفان. فيه النزول ثلاث ساعات، في إحداهن ينظر في الكتاب الثاني، يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان. فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان، هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان. والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن، الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب، فلا تكن بجبان. هذه المسألة، أولا عندنا حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرس عرشها بيده وقال لا تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال طوبى لك منزل الملوك. وحديث أنس خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبجردة خضراء، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران، ثم قال انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. ويعني هذا الأمر يا إخوة كما قلنا هو مزيد من العرض والتشويق للمؤمنين لما أعد الله تبارك وتعالى في هذه الجنة. ما ورد من نص نجريه على ظاهره سواء أدركنا المعنى أم لم ندرك المعنى، لأن الله خاطبنا بحقائق ولم يخاطبنا في طلاسم ورموز كما زعم أهل الباطل. ثم ذكر الشيخ أثر أبي الدرداء، وأنه هذا لا يمكن أن يكون من قبيل القول بالرأي، وإنما الصحابي كما تعلمون إذا تكلم بأمر لا مجال للعقل فيه فهو في حكم إيش؟ في حكم المرفوع. فحديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه ولا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم تره عين أحد ولا خطر على قلب بشر. ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا سائر يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. قال الله تعالى وقرآن الفجر، إن القرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله تعالى وملائكته. الحديث أشار الإخوة الطبراني واللكائي والهيثمي في مجموع الزوائد حال إلى يعني مسألة السرد قد يكون فيه كلام، لكن ابن القيم يقول إن أبا الدرداء إذا تكلم في أمر لا مجال هذه فيه فهو في حكم المرفوع. حين نرجع يا أخوة إلى صفة النزول وإلى حديث النزول، أنتم تعلمون حديث النزول من المتواتر، وقد كتب الشيخ الإسلام كتابا يقرب من مجلد في حديث النزول، وإذا جمعت كل الروايات في حديث النزول يزول الإشكال. الساعة التي يثبت فيها ما يشاء ويرفع هذا أمره تبارك وتعالى وشأنه جل تبارك أسماؤه، والساعة التي يزين فيها جنته تبارك وتعالى وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والساعة التي يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من كل هذا نثبته على الحقيقة وعلى الوجه المطلق الذي لا يجوز تأويله. وأما أهل البدعة الذين يردون حديث النزول زعما منهم بأن ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلد، فثلث الليل في اليابان غيره في السعودية غيره في أمريكا، فهؤلاء أقزام لم يقدروا الله حق قدره. لأنها إذا كان الكون كلها السماوات والأرض كلها بليلها بنهارها بما فيها ليست بالنسبة للعرش إلا كحلقة في أرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، الكون كله مخلوق والعرش مخلوق، ومع هذا نسبة مخلوق إلى مخلوق كنسبة حلقة في أرض فلا، طيب الخالق كيف يكون؟ أمر لا يمكن يحيطه البشر. فإذا أدركت عظمة نسبة الكون إلى العرش وإنه كحلقة في أرضه، أجل العرش والكون بالنسبة لله إيش؟ لا يمكن أن يقول ولا حتى يقال ولا ذرة، ولا حتى يقال ذرة لعظمته تبارك أسماءه. فهؤلاء المهازيل إنما ينظرون إلى عقولهم القاصرة فيسلطون التأويل الباطل على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم محاكمة لأهوائهم، أنه لا تقتنع عقولهم إلا بما يتخيلون في حس المخلوق وفي محيط المخلوق. والله أكذبهم بهذا لما قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تحاكم من ليس كمثله شيء إلى ما هو معهود في حياتك من مخلوقات؟ هذا الظلم، هذا الإجحاف. ما دام ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته، فكل ما أثبته ربنا له. حديث النزول كما قلت لكم هو من الأحاديث المتواترة، وأنتم تعلمون يا إخوة أن الأحاديث المتواترة لا تصل الأحداث 317 حديث. إذا كان التأويل وصل إلى المتواتر، وقبل هذا وصل إلى القرآن في تأويله في الاستواء وفي غيره وفي غيره، حتى قال ذلك الشقي وددت أني حككتها، يعني من القرآن كلمة الرحمن العرش استوى. فلا تستغربون كيف هذه العقول العفنة سلطت تأويلها على النصوص الشرعية. يقول الشيخ هذا الأمر الرسل مسكن هذه الجنة، الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق، حسبوا فلا تكن بجباني فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. والساعة الأخرى إلى هذا السماء يقول هل من تائب ندمان أو داع أو مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان حتى تصل الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن. هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني. إذن الشيخ رحمه الله يقول حديث الطبراني في النزول هذا الأمر أمر ثابت لربنا تبارك أسماءه، نؤمن به على الحقيقة، نؤمن به على الحقيقة، ولا يجوز تأويل هذا الأمر. يا سبحان الله، تخيل من سوءات التأويل لو أن إنسان صح ضميره وقد غرق في المعاصي والذنوب، ثم جاء إنسان فقال يا أخي ربك يقول في الثلث الأخير من الليل هل من مستغفر فأغفر له، هل من أرأيت لو أن مخلوق من المخاليف ملك من ملوك الدنيا اتصل بواحد من عموم رعيته وقال لك حاجة يلزمك حاجة تبقى شيء، إيش تكون سعادة هذا الإنسان؟ يشوف نفسه أنه يعني طيب ملك الملوك مالك الملك كله رب هذا الكون رب العالمين كل ليلة يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى تصل الفجر يطلع الفجر. إذا معنى هذا أنه لا ينحرف من هذا الأمر إلا الشقي، لأنه ما حد قال السبل كلها، ملوك الدنيا قد يقفلون أبوابهم دونك، خاصة إذا جيت مرة مرتين ثلاث خلاص الناس يزهقون يقولون اصرفوا عنا لا عاد يدخل علينا، لكن ملك الملوك كلما اقتربت ألحيت كلما أحب كلما أحبك. تخيل أن حديث النزول من روعته لما إنسان طالب علم إمام مسجد ثم يشرح على الناس، الناس في غفلة، الناس ما كل قرأ مثل ما قرأت، الناس ما كل عالم معلم، ثم يبين الناس يا أخوان ملك الملوك يتحبب إليكم ويناديكم آخر ثلث الليل هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب رزق فأعطيه، هل اطلب ما تشاء، اطلب من خيري الدنيا والآخرة ما تشاء يجاب لك هذا. فهذا من أعظم ما يربي الناس ويحبب الخلق في خالقهم. لاحظ هذا الحديث، حديث النزول وغيره، وحديث صفة الضحك في حديث أبي رزين العقيلي وغيره وغيره، هذه مما تحبب الخلق في خالقهم تبارك وتعالى، ويفرحون بقربه ويلجؤون إليه، وهم الذين يتقربون إليه بالذنوب، وهو الذي يفيض عليهم نعمه ليلا ونهارا. قال رحمه الله: فصل في بناء الجنة. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا تنكرهما وهما الملاط لذلك البنيان. ما في تعارض في بنيان، وفي بلغتنا الدارجة العامة اللي تليس اللي هو الملاط، البنيان ذهب وفضة وملاطها إيش؟ المسك. انظر إلى هذا الحديث عن أبي هريرة يقول: كنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال اللي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد وصححه ابن حبان وغيرهم من أهل العلم. هذا الوصف أيها الأحبة، نسأل الله الكريم من فضله. انظر إلى البناء، انظر إلى الملاط أو التليس، انظر إلى الحصباء، وصف يذهب باللب. نسأل الله أن لا يحرمنا ولا إياكم هذه الجنان. وفي الصحيحين حديث أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم: ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، والحديث في البخاري ومسلم. ولما حديث ابن صاعد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبو القاسم. قال: صدقت. رواه مسلم. هذا الوصف أيها الأحبة كما قلت لكم، كل هذا التزيين وهذا التنويع وهذا التشويق كله لمن آمن بالله واليوم الآخر. إذا انظر كم من الشقاء يعني يتقلب فيه الذين كفروا بالله واليوم الآخر، نعوذ بالله، كم من الخير. هذا الأمر لما تستحضره ما تتعجب من حديث الغمستين، الرجل الذي يؤتى بأبأس وأشقى من تعذب في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويقسم أنه ما مر به شر قط أو شدة قط، ويؤتى بأنعم وأترف أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار فيقسم إنه ما لاقى في حياته طولها ولا مرة أي نعيم. إذا غمسة الجنة أنست كل هموم الدنيا، وغمسة النار أنست كل نعيم الدنيا. فنسأل الله الكريم من فضله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فصل في أرضها وحصبائها وتربتها. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تنالها العينان، في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان، هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح، صار هناك تشبيهان، حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نزرت كنظر جماني. الدرمك هو نشتو خبز يعني لاحظ انه يقول ان التراب اذا عجن بالزعفران بالماء يصير ممسك ويسمى طين او تراب، والزعفران يعني باعتباره مسكا عند الرائحة شبه بالدرمك، وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه الى الصفرة مع لينها ونعومتها. هذه الارض التي اعدها الله، هذه اذا كانت هذه حصباؤها فقصورها ونعيمها سيأتي في وصفها اللاحق، يقول: وترابها من زعفران أو من المسك الذي مستل من الغزلان. إذا المسك اللي في الدنيا يؤخذ من الغزلان، لكن مسك ولهذا يعني ما ذكره الله كما في أثر ابن عباس ليس في الآخرة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني زعفران وزعفران، لكن فرق بين زعفران من غزال وبين زعفران في جنة الفردوس، نسأل الله الكريم من فضله. قال فصل في صفة غرفاتها: غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. والحديث أخرجه الترمذي والطبراني وابن حبان، وتكلم فيه أيضا الهيثمي. طبعا هذه غرفاتها كيف يعني؟ حين نقول يا أخوة أنه لا يجوز محاكمة النصوص الشرعية للعقول البشرية لأنها عقول قاصرة. طيب، يرى بطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، ما يمكن العقل يحدد هذا. إذا ليس أمامك للتسليم وسؤال ربك أن يجعلك من أصحابه. أما يقعد هذه محا كيف كذا إيش تستفيد أصلا؟ من ثلاثة في الدنيا ما تدري، يختم الله لك إلى جنة ولا يختم لك إلى نار. فإذا كان هناك همة لا تقعد تشقي نفسك كيف كذا وكيف كذا، أشقي نفسك وأشغلها بالعمل لها. لما قال رجل أريد رافقتك يا رسول الله في الجنة، ماذا قال له؟ ماذا وجه له؟ قال: أعمي على نفسك بكثرة السجود. إذا العمل الذي طلب منك والذي تستطيعه ويوصل إلى الجنة هو الذي قم به، ولا تشغل بالك كيف وكيف وكيف. الترف العقلي يا أخوة ومحاكمة النصوص الشرعية إلى العقول البشرية هذه مزلق من مزارق الشيطان ليشغل الإنسان عن العمل. شوف حديث أبي رزين، معنا في بعض الضعف لكن طرقه تقوي بعضها بعض سورة الضعف، لما قال: يتجلى لنا ربنا ضاحكا. أبو رزين تعجب قال: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قلنا ما جلس مثل الأشاعرة يقول لك الضحك لا يكون إلا من لها والضحك لا يكون إلا بأسنان. هذا الكلام السخيف الدنيء. انظر لهذا الصحابي، قال: أو يضحك الرب؟ قال: لن أعدم من ربنا يضحك خيرا. يعني ما دام سرقاب الرب يضحك، إذن أبشر بكل ما يسرك. هذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم لنصوص الصفات. أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من ربنا يضحك خيرا. لما تقابل ملك الملوك ويضحك لك، كم يقول لهجتنا الآن: أبشر ما يسرك، لا تثريب عليك بعد اليوم. ينتقل رحمه الله إلى خيام الجنة. طبعا هنا نأتي يا إخوة مسألة الخيام ومسألة القصور. الخيام قالوا إنها مخصوصة بالبساتين، والقصور والدور هذه السكن. وطبعا سيأتي الأسواق ويأتي يعني شيء هو فضل الله تبارك وتعالى. قال: في خيام الجنة للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها. اللهم صل على نبينا. 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. إذن هذه الجنة: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يعرى بعضهم بعضا. حديث البخاري. الخيمة يقول صلى الله عليه وسلم: درة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل المؤمن لا يراهم الآخرون. الحديث في صحيح مسلم. وعرضها أيضا 60 ميل، ودليله: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم. الحديث في مسلم. إذن هذه الخيمة طولها 60 ميل وعرضها 60 ميل. طيب هذه مسافات عملاقة جدا، في كل زاوية له أهل وزوجة وحور ويطوف عليهم ولا يرى بعضهم بعضا من شدة اتساع الخيمة. ولأنه لا كدر في الجنة، ما يمكن أن يكون هناك شيء اسمه مثل ما في الدنيا غيرة المرأة من ذرتها أو شيء، ليس هذا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ومع هذا أكرمهم الله أن المؤمن يمر على زوجاته وحواريه ولا يرى بعضهم بعضا في ذلك. قال الشيخ: يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا، وهذا لاتساع مكاني فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. الخيمة في حديث ابن عباس: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 4000 مصراع من الذهب. وأيضا أثر ابن عباس الآخر: الخيمة لؤلؤة 4 فراسخ في 4 فراسخ لها 4000 مصراع كما رواه الطبري. هذا النعيم الذي أعده الله وهذه الخيام، هذه لفسحتهم حين يخرجون إلى بساتير الجنة، مع أنه سيأتي أن مجرد أن يشتهي شيء يتدنى الثمر إلى أن يصل إليها، فإن كان متكئا جاءته متكئ، وإن كان على أي وضع يأتي الثمر إلى فمه ولا يتكلف حتى في مد يده من شدة ما نعمهم الله تبارك وتعالى. هذه الخيام أيها الإخوة وهذا الوصف، يقول فيها: امرأة حسناء لو قابلت النيرين اللي الشمس والقمر ستكون مكسوفة، فيه كسوف في الشمس والقمر إذا طلعت هذه الحورية. انظر إلى المفتورين بزواني وعاهرات وفاجرات الدنيا التي أعزكم الله لا تشبه إلا المرحاض الذي كل يقضي حاجته فيه. كيف يفتن شباب الأمة بهؤلاء الزانيات الفاجرات ممن سمي بفنانات أو ممثلات أو غيرهم ممن أصبحوا علما على الفجور وعلى العهر؟ لكن المؤمن الذي قصر نظره على ما أحل الله له وكف بصره وامتثل أمر ربه غض من بصره، والمؤمنة التي غضت من بصرها، تجد هذا المؤمن يمتعه الله والمؤمنة يحولها الله أجمل من الحورية. لأن النساء أحيانا يقولون: طيب هذا الوصف كله نعيم لكم، طيب حنا النساء وش لنا؟ لهم أنها تصبح المؤمنة أجمل من أي حورية في الدنيا في الآخرة. ليه؟ لأن عبادتها في الدنيا تلك فطرها الله وخلقها نبت من نبات الجنة على طاعة الله وعلى توحيد، لكن هذه عانت وصبرت وغضت وصلت وصامت وحجت وقامت، هذه العبادة يجازي الله المرأة المؤمنة يوم القيامة بأن يجعلها في جمال يتفوقن به على جمال الحور العين من شدة ما أكرمهم الله تبارك وتعالى، وتتنعم بزوجها في الجنة مثل ما يتنعم بالحوريات التي من الجنة، ولا غيرة ولا رؤية لبعضهم بعضا أثناء مرورها عليهم. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من ذلك. وصف هذه الحورية: لله يأتيك الخيام كم بها للقلب من علو فيهن حور مكسورات، يعني كل هذا وصف للحوريات. فصل في أرائكها، يأتي إلى أرائك وسرر الجنة. فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال كثيرة الألوان، لا تستحق اسم الأرائك دونها تلك الحجال وذاك وضع لساني، بشخانة يدعونها بلسان فارس. الوصف هنا وش له؟ ها أخوان الخيمة، ها الأريكة اللي وين؟ اللي في الخيمة. الأريكة في هذه الغرفة لها وضع معين، سواء شكلها أو غطائها أو زي ما تقول استارتها اللي عليها، هذا هو الوصف. يقول إنه بلغة فارس يسمونه بشخانة، البشخانة هي لغة فارسية، يعني هذا كله وصف لما كان. أين الموقع لهذه الخيام وهذه على شواطئ الأنهار؟ إذا لاحظ هناك سكن وهناك خيام في البساتين وهناك أرائك وسرر ونعيم آخر إذا ذهبوا إلى شواطئ أنهار الجنة. والأنهار أنهار تجري من خمر ولبن وعسل مصفى لذة للشاربين. شوف التنعيم كيف الله تبارك وتعالى ينقلهم من نعيم إلى نعيم إلى نعيم. وما في الجنة شيء اسمه ملل. قد ورد في بعض الأثار أن المؤمن يتكي 40 سنة ما يتضجر، تكأ واحدة في 40 سنة ما يضجر. وشوف تكأة الدنيا يقعد يتململ في الدقيقة واحدة 20-30 مرة لأنها دار كبد ودار تعب. قال الشيخ: فصل في أشجارها وظلالها وثمارها. أشجارها نوعان، منها ما له في هذه الدنيا مثال داني كالسدر أصل النبكي مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان، هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان، وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحزان. وصل الآن إلى الأشجار. يقول الأشجار نوعين، نوع يتوافق مع أسماء شجر الدنيا، مثل إيش؟ السدر. مثل إيش؟ الرمان. مثل إيش؟ العنب. يعني ورد فيه الرمان والعنب والنخيل التمر يقول هذا نوع من أشجار الجنة. وأشجار تدخل في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. بدأ بالنوع اللي يشبه في الأسماء فقط. إيش يشبه ده؟ قال نأخذ السدر. يقول السدر ترى طيب لكن فيه شوك. الشوك في الآخرة ما في شوك في سدر الآخرة، بل كل مكان شوكة ثمرة، وإذا قطفها يحل مكانها ثمرة جديدة. هذا فضل الله تبارك وتعالى. ومن أعجب ما هذا حديث صفوان بن عمرو عن سليم بن عمرو عن أبي أمامة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. ليه؟ لأنه فيهم جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسئلة. إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية. شوف بصراحة ما عنده ملف ودوران، ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ شوف ما أستعجل عليه ولا وضخه ولا قرعه، وشي قال: السدر، فإن لها شوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سدر مخضود يخضد الله شوكة فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها تنبت ثمرا تفتك الثمرة معها عن 72 لونا ما منها لون يشبه الآخر. صحيح الإسناد كما ذكر الحاكم. إذا شجرة السدر كل شوكة فيها عرفتها في الدنيا هناك بدلها ثمرة، ما في شيء اسمه شوك. وسؤال الأعرابي حل المشكلة، حتى ما يجي واحد يقول السدر فيه شوك وفيه لا. طبعا ابن القيم هو أيضا أشبه ما يكون بطبيب رحمه الله، ولذلك لما تقرأ في كتاب زاد المعاد كتاب إيش؟ الطب النبوي، يقول إن السدر ظله طيب وفيه ترويح للأبدان وفيه منافع، وذكر في كتابه يعني ذكر منه في حاشية ما ذكره من فوائد على الطبيعة البشرية اللي هو. نأتي إلى نوع آخر، الطلح. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان، أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان، وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني، هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيانه. إذن أكمل من الأشجار التي تشبه أشجار الدنيا مسألة الموز، قال وهو الطلح، وليس الطلح كما يتوهمها بعض الناس أنه شجر السمر. البادية عندنا يسمون شجر السمر الطلح، لا، الطلح في المصطلح الشرعي هو إيش؟ هو الموز. يقول أنه منضود مثل أصابع اليد، يعني متقارب ومتلصق بعضها في بعض. ولو كان ان الشجر بوادي اللي فيه الشوك فان الله يبدلها مثل ما فعل في النبت، يفعل في ايش؟ في الطلح، اللي يبدل شوكها بايش؟ بثمر. الرمان العنب كلها قطوف دانية. ثم بدأ في النوع الثاني قال: هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني، يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان. كل فاكهة فيها زوجان، نوعان اثنان. قال الشيخ: وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألواني، أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني، أو أنه وسط خيار كله فالفحل فيه ليس ذا تنياني، أو أنه لثمارنا ذو شبه في اسم ولون ليس يختلفان، لكن بهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجداني، فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العيناني. يعني هذا سواء كان التشابه في الاسم سواء كان التشابه مسألة الطعم مستحيل، لا يمكن يكون طعم ما في الآخرة مثل طعم ما في الدنيا. هل إنها أحيانا من التشابه أن بعض الثمار في الدنيا تجد أنها من نوع نوعين، يعني مثلا الخوخ تجد عدة أنواع، تجد مثلا الرمان في عدة أنواع، قد يكون هذا فهناك أيضا تشابه، لكن الطعم والذوق أبدا مختلف. له طعمان، طعم معنوي وطعم حسي. الطعم المعنوي لذة النظر إليها، فتخيل من يرى هذه الثمار كم يتنعم برؤيتها ويراها في وجهه. ويأتي الطعم الثاني بمجرد أن يهوى أو يشتهي تتدنى الثمرة إلى عند فمه، بل حتى الطير كما سيرى يرى الطير الخفاق فيشتهيه فيخر مشويا على طبق من ذهب حتى يأتي عنده ليأكله. هذا كله مما أعده الله. ولهذا لاحظوا هذا الاستطراد المفصل الكثير في أمور نعيم الجنة ليصل المؤمن إلى أنه إذا كان هذا الجنة وهذا أنا وش أبغى في هذه الدنيا؟ أنا ليش ما أعمر وقتي كله في طاعة الله وأرجو ربي وأدعوه ليلا ونهارا أن يجعلني من أصحاب هذا النعيم؟ وخلود فلا موت، لا يلحق شبابك هرم ولا يلحقه مرض ولا يلحقه سأم، شباب وسرور ومتعة على طول الوقت، نسأل الله الكريم من فضله. قال ابن عباس: وما بالجنة العليا سوى أسماء ما ترياني، يعني الحقائق لا تماثل هذه، وكلاهما في الاسم متفقان، يعني رمان رمان عنب عنب، لكن في الحقيقة مختلفة واتفقوا في الاسم فقط. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها، المسك ذاك الترب للبستان، وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن، وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكاني، لم تنقطع أبدا ولم ترقب مسير الشمس من حمل إلى ميزاني، وكذلك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان. يعني يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. يقول الشيخ: تأمل هذه الأشجار، تأمل التربة اللي نابتة فيها وهو تربة المسك والزعفران، ترى أول كلما أشتهى ثمرة أتت إليه دانية وتقوم أختها تنافسها إليه، وبمجرد أن يأكلها يرجع مكانها. ليه؟ لأنه إذا قطفت وبقي مكانها يصير هذا إيش؟ نقص، والجنة لا نقص فيها، فيخلق الله فيها ثمرة أخرى مكان تلك التي أكلها، لا تنقطع وما تحتاج إلى انتقال الشمس من حمل إلى برج الحمل والميزان. يعني كما أن فواكه الدنيا تحتاج في فواكه في الصيف وفي فواكه في الربيع وفي فواكه في شتاء، ولها ارتباط بحركة الكور ولها ارتباط بحرارة الشمس ولها ارتباط، هذه فواكه الدنيا، ولهذا تنضج الفاكهة بالشمس، وفي فواكه في الأماكن اللي لا تصلها الشمس إلا قليل أو ظلة، لكن الآخرة لا تحتاج لا الشمس ولا تحتاج ظل ولا تحتاج صنعة ربك المنان سبحانه وتعالى الذي كل شيء كن فيكون. قال الشيخ: بل ذللت تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان، ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيانه. قال ابن عباس انها في كل جذوع زمرد من احسن الالوان. شوف هذا وصف الاشجار، فتبارك الله احسن الخالقين. اذا لاحظ ان القطوف تاتي بدون عناء الى فم المؤمن. الساق من ذهب، واخرج هذا حديث الترمذي. الجذوع من زمرد، هذا الاشجار اجل كيف يكون الثمره؟ وانتم تعرفون في معهود الدنيا ان الثمره دائما تكون انضج واحلى من ايش؟ من الشجره اللي هي فيها. ومقطعاتهم من الكرب الذي فيه، ومن سعف من الاقيان، وثمارها ما فيه من عجب كامثال القلال، فجل ذو الاحسان، وظلالها ممدوده ليست تقي حرا ولا شمسا، وان ذاني او ما سمعت بظل اصل واحد فيه لسير الراكب العجلان، مئة سنين قدرت لا تنقضي، هذا لعظم الاصل والافنان. المقطعات العجيب من هذه اللغه مستخدمه فينا جدا عند كبار السن، يسمون الثياب ايش؟ مقطعات. فهو يتكلم عن ايش؟ عن انها من الكرب حقه النخل. طبعا كرب النخل في الدنيا غير كرب النخل يوم القيامه. والعجم انا ما كنت اتصور هذه لهجه موجوده في المنطقه الجنوبيه، يسمون نوى التمر عجم. فشوفها طلعت لغه فصيحه، ففرعنا ان من لغتنا كلمه فصيحه عجم التمر. يعني في ناس يسمونه فصم وناس يسمون، لكن شوف كلمه عجم اللي هو النواه حقه التمر، هذه لغه فصيحه. أثر ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل فيها فاكهة ونخل ورمان، قال نخل جنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمارها أمثال القلال أو الدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس لها عجم. وصحه الحاكم على شرط مسلم. يعني ثمرة الدنيا التمرة تجد لها عجمة، المشمشة لا عجمة، هناك ما في شيء اسمه لا عجم. ليه؟ لأنه يصير في العجم فكها وترميها، ما في قمة الترمي، إنما كأنه زبد يعني يأخذها الإنسان. ما هناك شيء تتظلل منه أن فيه شمس، لا، ولهذا شبه نعيم أو الجو جو الجنة، نسأل الله أن نكون وياكم من أصحابها، أشبه ما يكون فترة قبيل الشروق، أشبه، وإلا ليس الحقيقة لها مختلفة، لأن لحظة ما قبل الشروق قمة الإسفار مع قمة الوضوح والرؤية وعدم الحرارة وعدم البرودة. يقول الراكب يسير في ظل شجرة 100 سنة، إن في، يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. طيب هذه شجرة 100 سنة ما قطع ظلها ويمشي فيه، فكيف طيب بالأشجار كلها وكيف؟ هذا فضل يفوق الوصف، نسأل الله تبارك وتعالى. نعم، كم حجم الجنة؟ ولهذا ذكر الله عرضها ولم يذكر طولها. قال ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان، تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. طبعا الخدري هو أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، وحديثه أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، قال طوبى لمن رآني وآمن بي. شوفوا ماذا يسركم يا أخوة، ثم طوبى، شوف 3 مرات، لمن آمن بي ولم يرني، اللهم اجعلنا منهم. شوف 3 مرات، الأول اللي رأى التعب قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى 3 مرات لمن آمن بي ولم يرني. فقال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. هذا ما يتعلق بهذا النعيم الذي وصلنا إليه في درس الليلة. إلى هنا ينتهي درسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.